قال فما خطبكم أيها المسلمون؟ قالوا إن أرسلنا لقوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربهم سجدا فخرجنا من كافيها المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم في موسى إذا أرسلنا وإذا كان عالم سلطان مبين فتلبهم يقال ساحر ومجنون فأخذنا وجنون فبدناهم في اليم وهو مليم في عدن إذا أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تذر من شيء نزل عليه لجعته كالرميم وفي ذا قيل فتحت حين فأعطوا على ربهم فأخذتهم صاعقة ومن ظلم فاستطاعوا من قيام وما كانوا منصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين السماء بنينا بأيدي وإنا لموسعون ولا طغشنا فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين على ذكر التون ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين